السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى، وأن يعصمنا من مضلات الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. درسنا متمم للدرس الماضي حول باب عظيم عقده الإمام النووي عليه رحمة الله، وسمه بباب بر الوالدين وصلة الأرحام، ووصلنا إلى الحديث 27 بعد 300. وصلنا إلى الحديث 27 بعد 300. قال رحمه الله: وعنه، أي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. صوت واضح؟ صوت واضح؟ هذا الحديث فيه بيان الصلة المطلوبة، وذلك بأن لا تكون مكافأة، قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. قال ابن بطال: يعني ليس الواصل رحمه من وصلهم مكافأة لهم على صلة تقدمت منه، فكافأهم عليها بصلة مثلها. قال ابن حجر: أي الذي يعطي لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغير، يعني من يصل من رحمه يصلها، ومن يقطع يقطعها، هذا ليس بواصل، إنما هو ما هو مكافئ، يعطي بقدر ما يعطى، هذا يسمى مكافئ، فهذا ليس بواصل، ليس الواصل بالمكافئ. قال ابن حجر: وقد أخرج عبد الرزاق عن عمر موقوفا رضي الله عنه: ليس الوصل أن تصل من وصلك، ذلك القصاص. القصاص ما هو؟ أن يجازى العبد بالمثل، وهذا أيضا يكافئ بالمثل، هذا قصاص. ولكن الوصل أن تصل من قطعك. لا ترفع الصوت، خلي على حاله. قال: ولكن الواصل، كيف الضبط عندكم؟ بالتخفيف، بالسكون، ها؟ ولكن. قال ابن حجر: قال الطيبي: الرواية فيه بالتشديد ويجوز التخفيف، يعني ولكن الواصل، ولكن الواصل على ضبطين اثنين. ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قال ابن حجر: أي الذي إذا منع أعطي أو أعطى، إذا قطعت رحمه وصلها، أي إذا منع أعطى. قال: وقطعت ضبطت في بعض الروايات بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمجهول، يعني ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه، وهنا ضبطت بقطعت رحمه. قال في بعض الروايات بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمجهول، وفي أكثرها بفتحتين، يعني قطعت، هذا أكثر الروايات على هذا. قال الطيبي: المعنى ليست حقيقة الواصل من ومن يعتد بصلته من يكافئ صاحبه بمثل فعله، ولكن من يتفضل على صاحبه، يعني إذا قطعه وصله، وإذا أساء إليه أحسن إليه. قال ابن بطال: هذا حقيقة الواصل الذي وعد الله عباده عليه جزيل الأجر، يعني الصلة التي وعد الله عليها الأجر ليس صلة المكافأة، أن تصل من رحمك من يصلك ومن يزورك وتقطع من يقطعك ويهجرك، هذه ليست الصلة الموعود عليها الأجر، إنما الصلة المأجور فاعلها هي التي يصل العبد فيها من يقطعه. وقال ابن الجوزي في كشف المشكل: اعلم أن المكافئ مقابل الفعل بمثله، المكافئ يقابل الفعل بمثله، والواصل للرحم لأجل الله تعالى يصلها تقربا إليه وامتثالا لأمره وإن قطعت. فأما إذا وصلها حين تصله فذلك كقضاء دين، ولهذا المعنى قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، كلام الجوزي دقيق، يقول: المكافئ مقابل الفعل بمثله، يعني المكافئ هو الذي يقابل الفعل بمثله، والواصل للرحم هو الذي يصل. نعم شيخ، نعم شغالك، قلنا أدخل خارج، نعم نعم كيف تكاثر، ما تشتغل ما تشتغل ما يشتغل ما يشتغل ما عليك لا عليك الكثرة. يقول أخاوي على أول شيء ما ينطفي، ما ينطفي حتى الصلاة كانت في خارج. يقول ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن المكافئ مقابل الفعل بمثله، والواصل للرحم لأجل الله عز وجل. فالذي يصل لله لا ينظر إلى قطع من يقطع، إنما ينظر لتحصيل الثواب لنفسه. قال: فأما إذا وصلها حين تصله فذلك كقضاء دين، كأنه يؤدي الدين الذي عليه. وقضاء الدين ليس صدقة وليس فيه أجر، إنما يدفع ما عليه. يقول: ولهذا المعنى قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، الصوت مرتفع، الصدقة على ذي الرحم الكاشح، قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني ذي الرحم الذي بينك وبينه عداوة. قال: وهذا لأن الإنفاق على القريب المحبوب مشوب بالهوى، فأما على المبغض فهو الذي لا شوب فيه، يعني إذا تصدقت على من تبغضه ليس لك فيه هوى، إنما لله، تكسب نفسك. أما المحبوب قد يدخله هوى، فعلى المسلم أن يصبر على رحمه وأن يصلها لله عز وجل. وإن قطع، لأنه يصل لله، ليس لهوى نفسه، وليس لمصلحة، وليس مكافأة. وتقدم معنا حديث عقبة بن عامر حين قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده، فقلت: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عن من ظلمك. هذه أعظم الأعمال التي يؤجر عليها الإنسان: صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عن من ظلمك. فضابط الصلة المحمودة بأن لا تكون مكافأة لمن يصل، إنما تكون لله. فالإنسان يصل كل قرابة سواء قطعت أو وصلت. هذه هي الصلة المأجور فاعلها على صلته. قال رحمه الله: وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. هذا الحديث فيه عظم مكانة الصلة، عظم مكانة الرحم، وعظم أجر واصلها، وعظم عقوبة قاطعها. هذا الحديث اشتمل على عظم مكانة الرحم، وأنها معلقة في مكان رفيع، ثم عظم أجر من يصلها بأن يصله الله عز وجل، ومن وصله الله وأدخله الجنة، وعقوبة من يقطعها وقطع الله له إدخاله النار. وقد جاء تفسير هذا الحديث في أحاديث أخرى تقدمت، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرحم شجنة من الرحمن، أو شجنة أو شجنة، ثلاث أوجه للضبط لها. إن الرحم شجنة من الرحمن، تقول: يا ربي إني قطعت، يا ربي إني أسيء إلي، يا ربي إني ظلمت، يا ربي يا ربي. فيجيبها: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ وهذا فيه دلالة أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، هذا يحتمل الإخبار ويحتمل الدعاء. يعني إما أن تخبر أن من سيصلها سيصله الله، أو أنها تدعو لمن وصلها بأن يصله الله، وتدعو على من قطعها بأن يقطعه الله. أيهما أولى، الإخبار أم الدعاء؟ نعم، الحديث الذي ذكرته لكم فيه دلالة على أن المراد به هنا الدعاء وليس الإخبار. تقول: يا ربي إني قطعت، يا ربي إني أسيء إلي، يا ربي إني ظلمت، يا ربي يا ربي. وهذا دعاء، هذا فيه أن قولها تقول هذا دعاء وليس إخبار، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرحم حجنة متمسكة بالعرش، تكلم بلسان ذلق: اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني. هذا ما هو؟ دعاء. فيقول الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن الرحيم، وإني شققت للرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن بتكها بتكته. وهذا الحديث رواه البزار بإسناد حسن في صحيح الترغيب. وهذا فيه أن قوله معلقة بالعرش هو بمعنى الرحم متمسكة بالعرش. والأصل أن يحمل هذا على ظاهره وحقيقته، ويوكل صفته لرب العباد جل في علاه. فيرد الكيفية إلى الله عز وجل. وذهب القرطبي في المفهم والقاضي عيار وغيرهم من العلماء أن ذكر مقامها وتعلقها ضرب مثل وحسن استعارة على مجاراة كلام العرب لتعظيم شأن حقها، والله أعلم. فالظاهر كما جاء في الحديث متمسكة بالعرش معلقة بالعرش، يعني لها مكانة عالية عند الله عز وجل، كما أنها يوم القيامة إذا نصب الصراط تقوم الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، فكل من قصر في حق ذلك أخذته وقذفت به إلى النار، كما في حديث الشفاعة الطويل في الصحيح. هذا أمره إلى الله عز وجل. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الرحم سجنة من الرحمن عز وجل، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. قال ابن حجر: قوله الرحم سجنة بكسر المعجمة وسكون الجيم بعدها، وسكون الجيم بعدها نون، سجنة سجنة الكسر، وجاء بضم أوله سجنة وفتحه رواية ولغة، شجنة يعني جاء لغة صحيحا ورواية صحيحة. قال: وأصل الشجنة أو الشجنة أو الشجنة عروق الشجر المشتبكة. وقوله من الرحمن أي أخذ اسمها من هذا الاسم، والمعنى أنه أثر من آثار الرحمة مشتبكة بها، فالقاطع لها منقطع من رحمة الله. قال رحمه الله: وقال ابن أبي جمرة: تكون صلة الرحم بالماء وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء. قال: والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. هذا المعنى الجامع للصلة، إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. قال: وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة، يعني الصلة تستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة على دين الله عز وجل، فإن كانوا كفارا أو فجارا فمقاطعتهم في الله صلتهم بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك سبب تخلفهم عن الحق. يقول: الصلة تستمر إذا كانوا أهلها إذا كان أهلها على الاستقامة، فإن كانوا كفارا أو فجارا فصلتهم تكون بمقاطعتهم، ولكن بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق، أي بسبب عدم استقامتهم. قال: ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى. هذا الكلام على إطلاقه به نظر، إذ الرحم لا تقطع ولو كانت كافرة إلا لمصلحة شرعية معتبرة، فلا يكون هجرها، يعني بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم بيان سبب الهجر إذا كان الهجر ينفع، أما إذا كان الهجر لا ينفع فالقطيعة لا تصلح. ولذلك أمر الله عز وجل بالصلة مع مجاهدة الأقارب قريبه بالكفر بالله: وإن جاهداك لتشرك بي على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. مع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفة، لا تقطعهما. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. فهذا حث على التواصل وإن كانوا على غير الاستقامة، فالصلة لا تنقطع. نعم يقطع الرجل إذا كان القطع ينفع لأجل استقامته، فالهجر علاج يستخدم إذا نفع، أما إذا كان لا ينفع فلا يستخدم، والله تعالى أعلم. قال: وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله إني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. هذا الحديث في فضيلة صلة الأرحام، قال النووي رحمه الله: فيه فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب، وأنه أفضل من العتق. يعني إنسان يعتق رقبة أو يتصدق بها على قريبه المحتاج، أيهما أفضل؟ نعم، الصدقة على القريب. فإبقاء الإنسان في الرق مع وجود الصلة أولى من العتق. قال: وأنه أفضل من العتق، وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراماً بحقها. من أين أخذ هذا؟ ما هم الأخوال؟ وهو زيادة في برها، وفيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها. من أين أخذ هذا؟ أعتقت وليدتها ولم تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء دورها، فقالت له: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ يعني لما اعتقتها لم تستأذنه عليه الصلاة والسلام، وهي وليدتها أي مالها. ففيه يقول جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها. شو رأيكم؟ وقال القرطبي في المفهم: أصبر هذا يدل على أن الصدقة على الأقارب أفضل من عتق الرقاب، وهو قول مالك. وتخصيص الأخوال إما لأنهم من جهة الأم وللأم ثلاثة أرباع البر، وإما لأنهم كانوا أحوج. والبخاري بوب على هذا الحديث، حديث أسماء، بوب باب هبة المرأة لغير زوجها. هذا ما في بس. قال: وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كان سفيهة لم يجز. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال ابن حجر: بهذا الحكم قال الجمهور. يقول: بهذا الحكم قال الجمهور. وخالف طاووس فمنع مطلقا، يعني منع المرأة أن تتبرع بمالها مطلقا إلا بإذن زوجها. وعن مالك: لا يجوز لها أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث. وعن الليث: لا يجوز مطلقا إلا في الشيء التافه، يعني تمرة، بصلة. قال: وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة، أدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة. واحتج لطاووس بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها، لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها. قال أخرجه أبو داود والنسائي. وقال ابن بطال أحاديث الباب أصح، يعني المخالف لهذه الأحاديث لا تقوى في الصحة إليها، لأن حديث الباب في الصحيحين، حديث الباب حديث أسماء قالت قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير أفأتصدق؟ قال تصدقي. ولم يرد إذن الزوج، وذكر بروايتين. وذكر أيضا حديث ميمونة هذا أنها اعتقد وليدتها ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو زوجها بعد ذلك، بعد أن اعتقدت، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبطل صدقتها، إنما وجهها للأفضل. ومن الحديث الدالة على المنع قوله صلى الله عليه وسلم ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها، هذا الحديث في السلسلة الصحيحة حسن بمجموع الطرق، لأن أكثر طرقه ضعيفة كما حكى الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، وهذا الحديث متكلم فيه. وعلى كل إذا كانت المرأة تعلم رضا زوجها بذلك فلا حرج فيه البتة، أما إذا كانت تعلم أنه يمنع ولا يرضى فهنا يأتي الكلام، فالجمهور على جواز تصرفها في مالها إذا لم تكن سفيها ولا تحتاج إلى إذن زوجها. ومالك يمنع في الثلث أو في التافه، والليث وطاووس كذلك، والجمهور على الجواز، والله تعالى أعلم. ولكن ينبغي المرأة أن تستشير زوجها وأن لا تخالفه في ذلك حتى لا تفتح نفسها باب شر. وقول أنها أعتقت وليدة، ما هي الوليدة؟ الوليدة الجارية، قال ابن حجر أي جارية، في رواية النسائي أنها كانت لها جارية سوداء، وجاء في رواية أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام خادما فأعطاها جارية سوداء ثم أعتقتها. قال أما أنك لو أعطيتها أخوالك، قال ابن حجر أخوالها كانوا من بني هلال، واسم أمها هند بنت عوف ابن زهير بن الحارث، كان أعظم لأجرك. قال ابن حجر قال ابن بطال فيه أن هبة ذي الرحم أفضل من العتق، هبة ذي الرحم يعني هبة العبد لذي الرحم أفضل من اعتاقه. قال ويؤيده الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. قال ابن حجر لكن لا يلزم من ذلك أن تكون هبة ذي الرحم أفضل مطلقا، ليس في كل حال، لاحتمال أن يكون المسكين محتاجا ونفعه بذلك متعديا، والآخر بالعكس، يعني المسكين قد يكون طالب علم يعلم الناس مثلا وهذا حاجته شديدة، وذي الرحم ليس محتاجا ونفعه ليس متعديا، فهنا يقدم صاحب الحاجة. يقول وقد وقع في رواية النسائي فقال أفلا فديت بها بنت أخيك من رعاية الغنم، أي أن بنت أخيها كانت ترعى الغنم، فقال هلا فديت بها بنت أخيك، أي أنها كانت محتاجة فتعطيها لأخوالها أو بني أعمامها. قال فبين الوجه في الأولوية المذكورة وهو احتياج قرابتها إلى من يخدمها، وليس في الحديث أيضا حجة على أن صلة الرحم أفضل من العتق لأنها واقعة عين، والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال. هذا كلام ابن حجر رحمه الله. ووجه يقول وجه دخول حديث ميمونة في الترجمة أنها كانت رشيدة وأنها اعتقت قبل أن تستأمر النبي عليه الصلاة والسلام فلم يستدرك ذلك عليها بل أرشدها إلى ما هو أولى، فلو كان لا ينفذ لها تصرف في مالها لأبطله، وهذا دلالة قوية، لو كان تصرف المرأة في مالها لا ينفذ ومحرم لأبطله النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينفذ عتقها، فالحديث فيه دلالة على جواز تصرف المرأة في مالها، واضح الدلالة في الحديث. وفيه عظم أجر الصدقة على ذي القربى، وفيه أنه ينبغي للمسلم أن يسترشد بأهل العلم حتى يضع الأمور في مواضعها أو يبلغ خيرا أكثر. فهي لما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أمر أفضل، فينبغي الإنسان أن يستدرك ولا يتصرف ثم يأتي يسأل، إنما يسأل ثم بعد ذلك يسترشد بكلام أهل العلم الذين يدلونه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أعظم الخيرين، والله تعالى أعلم. قال: وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك. متفق عليه. هذا فيه فضيلة صلة الرحم ولو كانت الرحم كافرة، ولو كانت الرحم كافرة، فالرحم الكافر يوصل. قال: قدمت علي أمي وهي مشركة. أمها إما قيلة أو قتيلة، اسمها قيلة أو قتيلة. أسماء بنت أبي بكر أختها من هي؟ عائشة بنت أبي بكر. من أم أسماء؟ ها؟ قتيلة. من أم عائشة؟ ها؟ هذه أم رومان، أم رومان، وهذه قتيلة قرشية. عند ابن سعد والطيالسي والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير قال: قدمت عبد الله بن الزبير، ما صلته لأسماء؟ ها؟ كيف؟ أمه. قال: قدمت قتيلة بنت عبد العزة. قتيلة نسبتها لابن الزبير جدته. ابن سعد على ابنتها أسماء بنت أبي بكر في الهدنة، وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية بهدايا زبيب وسمن وقرض. ما هو القرض؟ شجر. هذا القرض نوع من الشجر في مكة يطبخ به الجلد. قال: فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتها، فأرسلت إلى عائشة: سلي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لتدخلها. وقولها وهي مشركة، قال النووي رحمه الله: واختلف العلماء في أنها أسلمت أم ماتت على كفرها، والأكثرون على موتها مشركة. في رواية: قدمت علي أمي مع ابنها، هذا في البخاري، قدمت علي أمي مع ابنها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ لا، زمن الهدنة تقدم. في رواية: في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في زمن العهد الذي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، وذلك كان بين صلح الحديبية وفتح مكة. قال: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة. جاء في رواية: راغبة وراهبة. جاء في رواية: قدمت أمي وهي راغبة وراهبة. قال ابن حجر: والمعنى أنها قدمت طالبة في بر ابنتها لها، هذه راغبة، خائفة من ردها إياها، خائبة لأنها مشركة. قال هكذا فسره الجمهور. قال وقولها راغبة أي في شيء تأخذه وهي على شركها، يعني ترغب في عطية ابنتها. قال ولهذا استأذنت أسماء في أن تصلها، ولو كانت راغبة في الإسلام لم تحتج إلى إذن، لأن يعني بعض العلماء قال راغبة هي راغبة في الإسلام، هذا خطأ، لأن قال صلي أمك، فكان جواب راغبة صليها، فدل على أن راغبة ليس راغبة في الإسلام، إنما جاءت ليست مهاجرة إنما كافرة، ولكن راغبة في المال في العطية في الهبة. فقالت أفأصل أمي أي بالمال والهدية؟ قال نعم. يعني ماذا نعم؟ انتهى الجواب هنا، يعني كفى في الجواب هنا، نعم. ثم قال صلي أمك، الجواب تم بنعم، ثم عقبه بقولي صلي أمك، فهذا تأكيد واهتمام بالصلة ولو كان الموصول كافرا. فقوله بعد نعم صلي أمك هذا للتأكيد، لأن نعم تم به الجواب. قال ابن حجر وقال الخطابي فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه، فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة، ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلما. يعني شخص عنده أب كافر أو أم كافرة يجب عليه أن ينفق عليهما ولو كان الولد مسلما. وفيه موادعة أهل الحرب، فيه موادعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن الهدنة، يعني إذا كان هدنة فالموادعة والتعامل مع أهل الحرب ليس فيها شيء، لأن قريش كانوا محاربين للنبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء منهم. فلما جاءوا في زمن الهدنة أخذوا حكم عدم المقاتلين، فيعاملون ويحسن إليهم ويوصلون ونحو ذلك. قال والسفر في زيارة القريب، يؤخذ منه السفر في زيارة القريب، لأنها سافرت من مكة إلى المدينة لزيارة ابنتها. قال وتحري أسماء في أمر دينها، وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون يتحرى إذا أشكل عليه شيء. فلما جاءتها أمها تريد منها الصلة وهي كافرة ولم تعرف الحكم هل أعطي الكافر أم لا، تحرت، أرسلت إلى عائشة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل أصيلها أدخلها بيتي أهديها، فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكيف لا وهي بنت الصديق وزوج الزبير رضي الله عنه. كم بقي الوقت؟ ها؟ قال وعن زينب الثقفية أخذ باختصار هذا الحديث، امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله بل ائته أنت. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيان به؟ قال امرأة عبد الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. هذا الحديث قال النووي رحمه الله فيه الحث على الصدقة على الأقارب وصلة الأرحام، وأن فيهما أجرين. الحديث الأول السابق فيه صلة الأم، وهنا صلة الزوج والأولاد، في صلة الزوج والأولاد. قال زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية عند البخاري كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكن. قال النووي رحمه الله فيه أمر ولي الأمر رعيته بالصدقة وفعال الخير. ووعظه النساء إذا لم يترتب عليه فتنة. وقال ابن حجر فيه الحث على صلة الرحم وجواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها. من أين أخذ هذا؟ لا ترجع لوراء لهذا الحديث. تصدقنا، فيه جواز تصدق المرأة من مالها بإذن الشرع دون إذن زوجها. على هذه مسألة أخرى، هذه مسألة ستأتي. رسول قال للنساء تصدقنا، لم يقل تصدقنا بإذن أزواجكن، إنما أطلق حكم الشرع فقال تصدقنا، فدل على جواز تصدق المرأة من مالها بإذن الشرع دون إذن زوجها. هذا ظاهر الدلالة. قال وفيه عظة النساء وترغيب ولي الأمر في أفعال الخير للرجال والنساء والتحدث مع النساء الأجانب عند أمن الفتنة. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني، أي في الوقاية من النار، كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المقصود، أو في إسقاط الزكاة إذا كان الصدقة المأمور بها هنا زكاة واجبة على وجهين، تجزئ عني يعني تحصل لي بها صدقة بأن تقيني من عذاب النار، أو تسقط عني فرض الزكاة الصدقة الواجبة إذا أعطيتها لزوجي وأولادي أو من في حجري. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد، يعني أنك فقير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته، وكانت امرأته صانعة تصنع تعمل في البيت وتبيع، فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله بل ائته أنت، فانطلقت. لماذا لم يذهب؟ من الأولى يذهبون؟ ها؟ رجل من المرأة؟ ها؟ ابن مسعود يعرف، ولكن المرأة قد لا تعرف، ولا يمكن أن لا تخبر من. ثم لتأكيد ذلك أمر الدلال أن لا تخبر، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم من هي، لأن الرجل يستحي، المرأة الرجل عليه النفقة، وإذا كان خفيف ذات اليد ويعرف عند الناس قد يوقعونه في حرج، ويقع في حرج إذا عرف الناس حاله فقال برئتي أنت، قالت فانطلقت. فيه جواز خروج المرأة من بيتها لحاجتها والسؤال عن أمر دينها وطلب العلم. قالت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، صعب الإنسان يباشره يسأله بنفسه هكذا تقصر. فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. لماذا لم يذهب عن له؟ وقع في قلبهما المهابة، فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما. قال ابن حجر في رواية طيالسي أنهم بنو أخيها وبنو أختها، والنسائي بنو أخ لها أيتام، يعني تربي أيتام أخيها وأختها. ولا تخبره من نحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ أمراه قال ولا تخبره من نحن، ولكن قال الرسول من هما. فيه جواز سؤال المفتي السائل عن اسمه للتعرف عليه. فقال بلال امرأة من الأنصار وزينب، فقال أي الزيان به؟ قال امرأة عبد الله، أي امرأة عبد الله ابن مسعود. بلال أخبره مع قولهم له لا تخبره من نحن. هذا أولا يحتمل أن بلال فهم من ذلك أنه ليس بإلزام، ثم الأرجح أن إخبار بلال مع قولهما لا تخبره، لأن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة مقدمة على طاعة كل أحد، وإذا تعارض حقان وواجبان يقدم الأوجب منهما، فلا يمكن لبلال أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. ففيه جواز الصدقة على الزوج والأولاد وأن ذلك أفضل. وأما الزكاة من وجبت عليه النفقة لأحد فإنه لا يجوز له أن يدفع الزكاة عن النفقة. من وجبت عليه النفقة لأحد لا يجوز له أن يدفع الزكاة عن النفقة، لأنه يسقط الواجب عن نفسه. يعني من يجب عليه أن ينفق على أبيه أو على أمه أو على أولاده أو على زوجته لا يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله. وهكذا على الأخ إذا كان ليس عنده أحد، أو الأخت ليس عنده أحد، يجب على الأخ أن ينفق على أخيه. أما إذا كان أخ متزوج منفصل هذا لا تلزم فيه النفقة، فيجوز أن يعطى من الزكاة. أما إذا كان مما لا يجب عليه فهذا يعطى. مثل هذا حتى على الأخ الذي يجب عليك أن تنفق عليه، مثل عليه دين، قضاء دين لا يلزم في النفقة، فهذا يجوز أن يعطى من الزكاة عند تخريج من العلماء. على كل، من وجبت عليه النفقة لأحد لا يجوز له أن يدفع إليه زكاته، هذا بالإجماع، هذا بإجماع العلماء. أما من لا يجب عليه أن ينفق عليه يجوز له أن يعطيه زكاته. لذلك المرأة يجوز لها أن تعطي زوجها زكاة مالها إذا كان زوجها فقيرا، لأنه لا يلزمها أن تنفق عليه، أما الزوج فلا. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الحديث، والكلام طويل ولكن نسأل الله لنا ولكم التوفيق وجزاكم الله خيرا. كم بقي؟ ها؟ ناخذ 5 دقائق أسئلة. في سيدي، في سيدي هنا يوزع خطورة التكفير، يقول هل لي بأن أردد خلف المؤذن سواء في الراديو أو جهاز المساجد، وهل أكسب السنة بذلك؟ إذا كان الأذان يؤذن للوقت نعم تردد خلفه ولك الأجر إن شاء الله تعالى. إذا كان الأذان يؤذن للوقت، يعني أنت هنا وصليت ثم سمعت الأذان مثلا في الحرم في الراديو، لا، أما يؤذن للوقت تردد خلفه ولك الأجر بإذن الله عز وجل. يقول ما حكم قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع سارية الجبل، هل هذه الرواية صحيحة أم لا؟ لا أدري ألا صحتها، ولكن هذه يذكر العلماء من فراسة والكرامات لعمر رضي الله عنه، ذكر ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، لا أذكر الآن أين نقلها، لا أذكر. يقول يا شيخ ما حكم الاستدلال من يفعل معصية ويقول أنها من قدر الله، وهل هذا يدخل في علم الغيب؟ اضربه كفا على وجهه، قل من قدر الله، إذا رضي سيرضى بذلك. الاحتجاج بالقدر على المعاصي لا يجوز، هذا من فعل المشركين، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هذا ما يجوز، لأن القدر غيب لا تدري ما سيحدث لك وفعلك باختيارك، فالاحتجاج بالقدر بعد وقوعه نعم، قبل وقوعه لا يجوز أن يحتج أحد بالقدر، هذا من فعل المشركين، فلا يجوز لأحد أن يحتج بهذا، فإذا كان لا يحتج به فيما يقع عليه فلا يحتج به أيضا فيما يتبعه نفسه من الهوى والشهوات. وهذه المسألة بحثها ابن القيم وذكر أمثلة كثيرة في مفتاح دار السعادة، معذرة، في طريق الهجرتين ذكر هذه المسألة وفصل فيها. سؤال أخير، هذا سؤال تحتاج إلى يقول هل من حق والدي أن يأخذ راتبي كاملا؟ لا، ليس من حقه، ليس من حقه، أنت ومالك لأبيك صحيح بحيث لا يضر بالإبن، أما يتسلط على الراتب كله لا، يأخذ يعطيه الولد نفقته وحاجته طيب، وهذه المسألة تحتاج إلى يعني نظر في الحال في المسألة، الأصل أن الإنسان لا يتصلف بهذه الطريقة، هذه تؤدي إلى كراهية وإلى بغض وإلى أمور لا تحمد، وهذا واقع، تأتينا أسئلة كثيرة في هذا الباب، يقع شجار، مخاصمة، يقع عداوات، ليس هذا يعني مما يحمد، كل ما يولد البغضاء في الأسرة مما يترك ولا ينبغي أن يفعل، فالإنسان لا يتسلط على مال ولده، إنما إذا كان ولده سفيها لا يستطيع أن يتصرف يوجهه أو يعطيه ولا يقصر عليه. أما بعض الناس لا يقول لا أجد شيء أبدا حتى يعني أتسلف يعني بترول السيارة، ليس لا يعطيني شيء أبدا، لا أستطيع أن أتصرف في شيء، راتبي كثير وهو غني جدا، هذا لا يصلح، هذا من الطمع مما يذم في ديننا، والله تعالى أعلم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك. وبركاته.